إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فهذه الدورة الثانية في مسجدكم هذا، وهي تعنى بتأصيل العلوم الشرعية، ويأتي على رأسها علم العقيدة وهو أس العلوم وأساسها. وكنا في العام الماضي في مثل هذا الوقت قد شرحنا لكم نظماً يحوي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو نظم الحائية. ويأتي هذا النظم مكمل للنظم السابق، إذ أنه أتى بعده زمناً، وأيضاً كمل الكثير من المسائل التي لم يوردها ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه في حائيته. وهذه المنظومة على وجازتها، فإنها قد حوت كما سماها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، ونعتها بقوله: وللإمام الزنجاني رحمة الله تعالى عليه منظومة في قواعد السنة، أو في قواعد أهل السنة والجماعة. فهذه المنظومة سوف نتعرض إلى الكثير من مسائلها، أو كل ما ورد فيها من مسائل، وسوف تلحظون بأنها وردت في بيان منهج أهل السنة والجماعة، ليس في أبواب العقائد خاصة، وإنما في المنهج. ونحن في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة نعيش اضطراباً واضحاً وخللاً بيناً في قضية المنهج، فأتت مثل هذه المنظومة الأثرية السنية من عالم أثري سلفي سني محدث، لتبين وتنير لنا الطريق على المحجة البيضاء. فسوف نسلك نفس المسلك الذي سلكناه مع المنظومات السابقة، حيث نورد مقدمة فيها ترجمة لهذا الإمام العلم وما تميزت به منظومته، وثناء العلماء عليه، وبعض من سيرته العطرة، ثم نبدأ بعد ذلك في شرح المنظومة على المنهج المعهود. نذكر أول شيء البيت أو البيتين أو الثلاث على حسب المسائل، نشرح أول شيء المفردات، ثم بعد ذلك نثني بذكر المسائل التي أشار إليها الناظم في تلكم الأبيات. فنقول: وبالله التوفيق. في ترجمة الإمام الزنجاني رحمة الله تعالى عليه، قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في سير إعلام النبلاء، قال: هو الإمام العلامة الحافظ القدوة العابد شيخ الحرم. شيخ الحرم لأنه جاور الحرم زمناً طويلاً في حياته رحمة الله تعالى عليه. أبو القاسم، وهذه كنيته، سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني، نسبة إلى بلدة تسمى زنجان، وهي بين أذربيجان أو ما يعرف الآن أيضاً بإيران، وهي الآن بلدة تنسب إلى إيران، مثلها مثل قزوين وغيرها. وخرج من هذه البلدة جماعة من أهل العلم والأدب، يأتي على رأسهم أبو المناقب الزنجاني الشافعي، صاحب كتاب تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول هذا علم من علوم الأصول، ألف فيه الزنجاني، وألف فيه أيضا التلمساني، عنده كتاب اسمه تخريج الفروع على الأصول. أما مولده قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ولد سنة أو حوالي تقريبا، يعني لا توجد أو لا يوجد تاريخ دقيق محدد لمولده، ولكن ولد في حدود سنة 80 و300 للهجرة، سنة 80 و300 للهجرة، أي أنه متقدم ولادة رحمة الله تعالى عليه أو قبلها. يقول الإمام الذهبي ولو أنه سمع بالحداثة، أي سمع في مقتبل عمره كما كان يفعل بعض المحدثين، لا على إسناده، ولكن سماعه رحمة الله تعالى عليه كان في كهولته، ولكن رغم ذلك، رغم أنه طلب العلم وسمع الحديث في الكهولة، إلا أن الله عز وجل فتح عليه فتحا مبينا. وهذا إشارة إلى الكثير ممن يعجز ويأتيه الوسواس فيقول أنا تقدمت في السن فمتى أطلب العلم، فنقول لك أسوى بهؤلاء العلماء، فقد تأخر طلبهم للعلم، ولكن لما أخلصوا النية وجدوا في الطلب فتح الله عز وجل عليهم هذا الفتح المبين. من شيوخه تلقى العلم على كثير من علماء زمانه، وطاف بكثير من البلدان كمصر ودمشق والشام وغيرها، ويأتي على رأس هؤلاء أبو عبد الله بن نظيف والحسين بن ميمون الصدفي، وهذا والذي قبله من علماء مصر، وأيضا سمع في بلدته زنجان علي بن سلامة أو محمد بن أبي عبيد، وسمع في غزة بفلسطين علي بن سلامة، وأيضا سمع بدمشق مجموعة من أهل العلم منهم عبد الرحمن بن ياسر الجوبري وعبد الرحمن بن الطبيز الحلبي، وتضبط بالطبيز الحلبي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فهذا بعض أشهر العلماء الذين تنقل يعني بين وطاف في بلداتهم. وهكذا العالم أول شيء يبدأ بالسماع في بلدته، ثم ينتقل بعد ذلك للسماع في البلاد الأخرى من تلامذته، ويبرز أثر هذا العالم في تلامذته. ربما العلماء هؤلاء الذين تلقى عنهم العلم ليسوا بمشهورين، أما تلامذته فكانوا أشهر من نار على علم، منهم أبو بكر الخطيب المحدث المشهور، وكان أسن منه، يعني كان أبو بكر الخطيب أكبر من الإمام الزنجاني رحمة الله تعالى عليه، ولم يصده الفارق في السن أن يجثو الركب عنده رحمة الله تعالى عليه. ولذلك كانت مقالة أهل العلم لا يبلغ الإنسان غور العلم إلا إذا سمع ممن هو فوقه، وسمع ممن هو في سنه أو قرينا له، وسمع ممن هو دونه، وهذا حتى يكسر حدة رؤية النفس. الكبير تستفيد منه، والذي هو في مثل سنك ومستواك تتذاكر معه، والذي هو دونك تكسر حدة العجب بالنفس، فوفق العلماء لذلك توفيقا عظيما. وأيضا منهم أبو المظفر منصور بن عبد الجبار السمعاني، أبو المظفر السمعاني أيضا من جلة العلماء، وأيضا مكي الرملي وهبة الله بن فاخر، ومن أبرز تلامذته محمد بن طاهر الحافظ، محمد بن طاهر الحافظ يعني مشهور من كبار المحدثين، وأيضا عبد المنعم القشيري وآخرون من تلامذته رحمة الله تعالى عليهم. أما مؤلفات هذا الإمام، إمام الزنجاني رحمة الله تعالى عليه، ولم يترك الكثير من المؤلفات فيما وصلنا، يأتي على رأس هذه المؤلفات هذه المنظومة، رغم أنها منظومة أبياتها قليلة، إلا أن الله عز وجل كتب لها الذيوع والانتشار، وما شرحنا لهذه الروائية ولهذه المنظومة إلا تنويها بفضل سلفنا رحمة الله تعالى عليه، وإن كانت ليست بالشهرة الحائية، ولكنها من المنظومات الأثرية التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها. قال الإمام الذهبي له منظومة في قواعد أهل السنة، له منظومة في قواعد أهل السنة، وقلنا المقصود بقواعد أهل السنة أي قواعد منهج أهل السنة، وليست في باب الاعتقاد فقط. وأورد منها بعض الأبيات في ترجمته، يعني حينما ترجم الإمام الزنجاني في سير أعلام النبلاء، أيضا في تاريخ الإسلام اللي هو أكبر فأورد بعض الأبيات ونسبها للإمام أبي القاسم الزنجاني. أيضا الإمام الزنجاني رحمة الله تعالى عليه له شرح مختصر على هذه المنظومة، شرحها بنفسه، وإن كان الشرح مفقود وجدت منه قطعة فيها في يعني في بدايتها نقص تقريبا من البيت 19، وأيضا بعد ذلك فيه بعض الأبيات سقطت في المخطوط. ذكر بعض أهل العلم أنه وقف على هذا المخطوط ومختصر جدا، أنا وقفت على بعض ألفاظه يعني ليس فيه شيء كبير إلا فك بعض الرموز، ولكن يكفي أن هذه كانت عادة لبعض أهل العلم أنه ينظم المنظومة ثم يفك رموزها وليس الشرح المستفيض. أيضا له جزء في الحديث يعني في مروياته ذكره الإمام الذهبي، أو ذكر هذا المؤلف الإمام الذهبي في ترجمة الزنجاني في كتاب تاريخ الإسلام. أيضا له كتاب سماه الفوائد ويعرف بفوائد الزنجاني، ذكره الإمام الأحوذي أو ذكر في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي ونقل منه بعض العبارات. أما ثناء العلماء عليه، وثناء العلماء إنما نورده لبيان مكانة العالم، وهذا من باب التزكية، فما زال العلماء يزكي المتقدم منهم أو المتأخر منهم المتقدم والقرين لقرينه تنويها بمنازل العلماء. فقال ابن طاهر محمد بن طاهر وهو من تلامذته قال: سمعت الحبال يقول: كان عندنا سعد بن علي، سعد بن علي اللي هو أبو القاسم الزنجاني، ولم يكن على وجه الأرض مثله في عصره، لم يكن على وجه الأرض مثله في عصره. وقال محمد بن طاهر الحافظ: ما رأيت مثل الزنجاني، وهذا شهادة حافظ من تلامذته. وقال أبو سعد: كان سعد حافظا متقنا ثقة ورعا كثير العبادة، يعني جمع بين العلم والعمل، وهذا كثير أو قليل كما قيل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الأوائل كانوا يجمعون بين العلم والعمل وبين العبادة، دائما تقرأ في تراجمهم: فلان العالم الحافظ العابد الزاهد. وأتى المتأخرون فمنهم من انصرف للعبادة وترك العلم فضل، ومنهم من انشغل بالعلم وترك العبادة أيضا فزاغ وضل وهلك. أما الأوائل فكانت هذه سيرتهم، حتى الإمام الجوزي رحمة الله تعالى عليه هو ممن جمع سير الأولين في كتابه صفة الصفوة وكثير من كتبه، قال: تأملت في تراجم الأولين والآخرين فما وجدت الإمامة اجتمعت في نفر إلا في أربعة نفر. وذكر منهم عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه والحسن البصري، وذكر منهم أيضا سفيان الثوري، وذكر منهم الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهم أو الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، لأنهم جمعوا بين العلم والعمل من كل الوجوه. وقال ابن طاهر محمد بن طاهر: ما رأيت مثله، أي مثل الإمام الزنجاني، وسمعت أبا إسحاق الحبال يقول: لم يكن في الدنيا مثل سعد بن علي في الفضل، كان يحضر معنا المجالس ويقرأ بين يديه الخطأ فلا يرد إلا أن يسأل فيجيب، يعني كان منهج له أنه لا يرد الخطأ إلا إذا سئل عنه. وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي: سألت أبا ابن طاهر عن أفضل من رأى، يعني سأله، سأل تلميذه عن أفضل من رأى من العلماء، ومحمد بن طاهر رأى المئات من العلماء في عصره، فقال: سعد الزنجاني وعبد الله بن محمد الأنصاري. قلت: فأيهما كان أعرف بالحديث؟ فقال: كان الأنصاري متفننا يعني كثير الفنون، وأما الزنجاني فكان أعرف بالحديث منه. كنت أقرأ على الأنصاري، يقول ابن طاهر، فأترك شيئا لأجربه، يعني أسقط بعض أسماء الرجال حتى أجرب حفظه، في بعض يرد وفي بعض يسكت. وكان الزنجاني إذا تركت اسم رجل يقول: أسقطت فلانا، دليل على قوة حفظه وتبحره. وذكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أيضا أنه كان إماما في الجرح والتعديل، في تجريح وتعديل الرواة، في الجرح والتعديل على فهم الأوائل وليس على فهمنا في هذا الزمن الغابر. وسئل إسماعيل بن محمد التيمي الحافظ عن سعد الزنجاني فقال: إمام كبير عارف بالسنة. ومن العجيب أن شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه يكثر من النقل من عن الإمام الزنجاني رحمة الله تعالى عليه على قلة مؤلفاته، وهذا دليل على نفاسة ما تركه هذا العالم وعلى قوته في العلم. فذكر الكثير من مقالاته في بيان تلبيس الجهمية، وأيضا في الرد على ابن سبعين والمعروفة ببغية المرتاد في الرد على أهل الزيغ والفساد أو الإلحاد، يعني على اختلاف تسمية الكتاب. وأيضا في كتابه الاستقامة تجدون يعني الكثير من نقولات شيخ الإسلام تيمي عنه. وأيضا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه نقل عن الإمام الزنجاني في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على الجهمية أو المعطلة والجهمية. أما عقيدته، وهذا أهم شيء في ترجمته، فكانت عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، والدليل على ذلك هو هذه المنظومة. أنت إذا أردت أن تحكم على شخص في عقيدته وعلمه تذهب إلى ماذا؟ تذهب إلى كتاباته، فهي الميراث الذي ورثه هؤلاء العلماء. في الحكم على الأشخاص في عقيدتهم نذهب إلى كتابه وإلى منظومته، فوجدنا هذه المنظومة منظومة خالية بإذنه سبحانه وتعالى من أي انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، ففيها تأييد للسنة والرد على أهل البدع. حتى قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وهذه عبارة مهمة، قال: كان سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر. من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر، يعني كان عارفا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، ومن أئمة أهل السنة والجماعة. ولا يكفي هذا، قال: وممن يعادي الكلام وأهله، يعني يعادي علم الكلام وأهله، لأن الإمام الزنجاني كان في عصر انتشرت فيه المقالات، مقالات المتكلمين، وظهرت تقعيدات الكثير من البدع سواء الجهمية أو المعتزلة وغيرهم، فنشأ هذا العالم سنيا أثريا من أئمة أهل السنة والأثر. ثم يقول الإمام الذهبي: فنسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، فلقد، يقول الإمام الذهبي، فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، يعني بالسنة الصافية، بل تراه يثني على السنة وأهلها وقد تلطخ ببدع الكلام. يقول الإمام الذهبي: تجد بعض الناس يدعي وصلا بليلا ويثني على أهل السنة والجماعة، ولكنه تجده غارق في الكلام وفي بدع الكلام، والله المستعان، ويجسر على الخوض في أسماء الله وصفاته، ويبادر إلى نفيها، ويبالغ بزعمه بالتنزيه. يعني هذه كل علامات ذكرها الإمام الذهبي في من يدعي الانتساب إلى السنة وهو يوالي ويسير على طريقة المتكلمين. وأختم بمقالة الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، يقول عن الإمام الزنجاني: وله أجوبة سئل عنها في السنة. المقصود بالسنة، وهذه شرحناها عند شرحنا للحائية، قلنا بأن السنة عند علماء العقيدة خاصة يراد بها العقيدة والمنهج، العقيدة والمنهج. عند المحدثين والأصوليين يراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه، أقواله وأفعاله وتقييراته، ويدخل بعضهم حتى صفاته صلوات ربي وسلامه عليه. أما عند علماء العقيدة فيراد بالسنة هي العقيدة، ولذلك تجدون السنة للإمام الخلال، تجدون السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وإنما أرادوا بها ماذا؟ العقيدة. يقول: وله أجوبة سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة أهل السنة، وصدرها بجواب إمام وقته أبي العباس ابن سريج، وقال أيضا: هو إمام في السنة. من هذا الذي يقول؟ إمام القيم رحمة الله تعالى عليه يقول عن الزنجاني: هو إمام في السنة، له قصيدة فيها معروفة. أما وفاته رحمة الله تعالى عليه، فتوفي سنة 71 و400 للهجرة، وعاش قرابة 90 عاما. رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الأمة أجمعين. أما مكانة هذه المنظومة ونختم بها المقدمة، فيظهر لك أيها السامع مكانة هذه المنظومة في النقاط الآتية. أولا، سميت هذه المنظومة الروائية لأن قافيتها على حرف الراء، ومن عنده نوع تمرس في الشعر وأبحره وأوزانه يعلم بأن أصعب الأوزان وأصعب القوافي هي قافية الراء، ودليل على أنه كان متمكنا حتى في الشعر والنظم. تلقى أهل السنة والجماعة هذه الروائية بالقبول، وذلك للأمور الآتية: أولا، رسوخ صاحبها في العلم وفي السنة والأثر. يكفي ما ذكرناه من ثناء العلماء عليه ليدلك على أن هذه المنظومة ليست كغيرها من المنظومات، لأنها جاءت من إمام من أئمة السنة والأثر رحمة الله تعالى عليهم. أيضا، جاءت هذه المنظومة مختصرة في أبواب منهج أهل السنة والجماعة أو في قواعد أهل السنة، ولذلك نرى أن مثل هذه المنظومة لا بد أن تشرح وتعاد، خصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه أدعياء الانتساب إلى منهج السلف وهم من أبعد الناس عن معرفة منهج السلف. فتأتي مثل هذه المنظومة في قواعدها وفي نظمها وفي مسائلها حتى تقاعد مسائل كثيرة، مسائل منهج أهل السنة والجماعة. أيضا، سهولة الألفاظ ووضوح العبارات. أيضا، تقدم هذا النظم نسبيا، فهو تقريبا في المئة الرابعة، يعني خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يعني ولد سنة 80 و300 للهجرة، وتوفي سنة 71 و400 للهجرة، فهو ألصق بالتابعين وأتباع التابعين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. العلماء اهتموا بالمنظومات لأن النظم يسهل استحضاره وحفظه، حتى قيل: واحفظ فكل حافظ إمام. فالمنظومة يسهل ما لا حفظها أكثر من النفر، لذلك العرب نقلت كل أشعارها، بخلاف النفر والخطب لا يوجد منها إلا القليل، بخلاف النظم اللي هو الشعر نقل معلقات العشر ونقل كثير من الأشعار لأنها كانت تحفظ، كذلك النظم. ولذلك أوصي طلبة العلم أن يكون لك في كل فن منظومتان: منظومة موجزة ومنظومة موسعة. إذا أردت أن تتبحر في تلك العلوم فاحفظ مثلا، نقول في النحو تبدأ بالأجرومية ثم تنتقل إلى الألفية، أيضا مثلا في الأصول تبدأ بنظم العمريطي، وأيضا بعد ذلك تنتقل إلى النشر البنود أو غيرها من المنظومات المتوسعة، أيضا في مصطلح الحديث مثلا تبدأ بالبيقونية ثم تنتقل بعد ذلك إلى منظومة الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه أو غيره، وهكذا. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالمنظومات. فعلى سبيل المثال ذكرنا وشرحنا المنظومة الحائية لابن أبي داود المتوفى سنة 316 للهجرة، والعرب تقول 16-300 للهجرة، يعني يبدأ بالعدد الصغير ثم الكبير، ونحن ابتلينا باللغة واللكنة الفرنسية فصرنا ماذا نقلدهم، نبدأ بالعدد الكبير ثم ننتقل إلى الصغير، والصحيح أن يقال 16-300 وليس 316 للهجرة، والتي قال فيها: دع عنك، يعني هذه تسمى الدالية، أو يعني أقصد الذي أتى بعد ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه في حائيته، الحافظ أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني الحنبلي المتوفى سنة 16-500 للهجرة، أي أتى بعد ابن أبي داود ب200 سنة، يعني جاء ابن أبي داود ثم جاء الإمام الزنجاني المتوفى سنة 71-400 ثم جاء الحافظ الكلوذاني المتوفى سنة 16-500 فنظم لنا الدالية في اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولعل الله عز وجل إن أمد في الأعمار أن يكون شرحنا له بعد هذه المنظومة التي يقول في مطلعها: دع عنك تذكار الخليفة المنجد والسعي نحو الآنسات الخرد، يعني قصيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم جاء بعدهم الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في منظومته التي تعتبر من أوسع المنظومات، وهي المعروفة والموسومة بنونية ابن القيم، وتعرف أيضا بالشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية أو في اعتقاد الفرقة الناجية، وفيها تقريبا كم بيت 6000 بيت رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء السنة أجمعين، 6000 بيت في اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليه. بدأها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه على عادة الشعراء بالغزل. الشعراء دائما يبدأون ما يسمى بالاستهلال، بعضهم يبكي على الأطلال وبعضهم يتغزل، كما يقول: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق فراقا أيها الرجل، وغير ذلك من أشعارهم. دائما ماذا يبكون على ويتغزلون. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه سلك نفس المسلك، ولكن مع المغايرة، ولم يتغزل بالنساء وبالبكاء على الأطلال، وإنما كان يتغزل بماذا؟ بالعقيدة. فيقول رحمة الله تعالى عليه: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك يدان. القصيدة المشهورة رحمة الله تعالى عليه، فتغزل بالعقيدة الصحيحة السلفية رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الأمة أجمعين. الآن نأتي إلى الروائية ونستهل شرحها، والله المستعان وعليه التكلان. يقول الإمام الزنجاني رحمة الله تعالى عليه في مطلع قصيدته ومنظومته: تدبر كلام الله واعتمد الخبر. أظن كلكم موجود عندكم النظم. نعم. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. أنتم يعني تقارنون بينما يعني أقرأه وبينما موجود عندكم في المنظومة، وأنا أوصيكم بالتقييد، لأنه احتمال كبير جدا أنه لا توجد مذكرة هذه المرة، لأنه أعطيناكم ما تقيدون فيه، وكما قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فإنسان يقيد، وكثير من الفوائد أحيانا نذكرها لا تكون أيضا موجودة في المذكرة التي أدونها. يقول رحمة الله تعالى عليه: أولا نستهل بشرح المفردات. يقول: تدبر كلام الله. تدبر أمر، فهو يأمرك أيها السني المتبع المقتدي أن تتدبر كلام الله. والتدبر هو عبارة عن النظر في عواقب الأمور، هكذا عرفها الإمام الجرجاني رحمة الله تعالى عليه. التدبر هو عبارة عن النظر في عواقب الأمور، وهناك فرق بين التفكر والتدبر، والعلماء قد اعتنوا بهذه الفروق، كالإمام أبو من عنده كتاب الفروق اللغوية، كتاب الفروق اللغوية هذا من أفضل الكتب، فرق لك بين المترادفات، ما الفرق بين المسكين وبين الفقير، ما بين الفرق بين التدبر والتفكر، بين النظر والبصر، تجدون كثير من الفروق المتشابهات. هو من؟ أبو هلال العسكري، جزاك الله خيرا. أبو هلال العسكري رحمة الله تعالى عليه عنده ماذا؟ كتاب نفيس في الفروق اللغوية بين المترادفات. فيقول أبو هلال العسكري رحمة الله تعالى عليه: الفرق بين التفكر والتدبر أن التفكر هو تصرف القلب بالنظر في الدليل. التفكر هو تصرف القلب، لما نقول القلب معناه العقل، لأن القلب إما أن يكون جارحة وإما أن يكون مفكرا متفكرا. الجارحة اللي هي ماذا؟ تلك العضلة التي تضخ الدم وإذا قيل القلب بالمعنى الثاني معناه العقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، فمحل العقل إنما هو القلب. يقول إن التفكر هو تصرف القلب بالنظر في الدليل، في الأدلة، تنظر في الأدلة سواء الأدلة المتلوة أو الأدلة المرئية. الأدلة المرئية هي الآيات الكونية من خلق السماوات والأرض وخلق أنفسكم كما قال الله سبحانه وتعالى، والأدلة المتلوة اللي هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما التدبر هو تصرف القلب بالنظر في العواقب، تصرف القلب بالنظر في العواقب يعني في مآلات الأمور. لذلك الآن الذي يتدبر الله عز وجل دائما يذكر القصص، قصص الأمم الغابرة، ثم يردفها بقوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون. لماذا؟ لأن الإنسان إذا السعيد من وعظ بغيره كما جاء في المثل، فأنت عندما تنظر في من سبقك وهلك فتتدبر كيف هلك فتتقي مسلكه حتى لا تقع فيما مثل ما وقع فيه. فالمتدبر يتدبر ماذا؟ في مآلات الأمور، أي ما تؤول إليه الأمور. ثم قال تدبر كلام الله، المقصود بكلام الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو القرآن الكريم، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل أو سمعه جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه بدأ وإليه يعود. ومعنى تدبر القرآن، ما هو تدبر القرآن؟ قيل في تعريفه هو تحديق النظر أو نظر القلب في معانيه، تحديق نظر القلب في معانيه. تدبر القرآن معناه أن توظف العقل الذي محله القلب في النظر في معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وجمع الفكر على تعقله، جمع الفكر على تعقله والنظر في آياته من أجل استخراج علومه وأسراره وحكمه، من أجل استخراج أسراره وعلومه وحكمه. هذا هو التدبر. تدبر القرآن هو جمع الفكر والنظر بالقلب والعقل في معاني القرآن. من أجل ماذا؟ من أجل فهمه واستخراج واستنباط أسراره وأحكامه. ولذلك ندب الله عز وجل عباده للتدبر أو تدبر آياته، فقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، فالقرآن إنما أنزل ليتلى ويتدبر ويعمل به. هذه ثلاث درجات، التلاوة درجة، والتدبر درجة أعلى، والعمل ماذا؟ درجة أعلى وأجل. فمن جمع بين التلاوة والتدبر والعمل كان قد أخذ بالقرآن والتزم به ظاهرا وباطنا. واعتمد الخبر، يقول رحمة الله تعالى عليه تدبر كلام الله أول أمر، واعتمد الخبر. الاعتماد مشتق من عمد وهو مصدره العمدة، والاعتماد ومصدره العمدة، والعمدة هو أصل الشيء الذي يبنى عليه غيره. الآن نقول أعمدة البيت معناها الأصول التي توضع فيبنى عليها البيت، فيقول اعتمد الخبر أي اجعل عمدة اعتقادك ودينك الخبر. والمقصود بالخبر هنا هو كل ما جاء في الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى خبر، لأنه ماذا؟ أتان. لذلك يقال مثلا في صفات الله سبحانه وتعالى يقسمها العلماء إلى قسمين، هناك صفات خبرية وهناك صفات عقلية. الصفات الخبرية تسمى الصفات السمعية، صح ولا لا؟ أم نسيتم هذا؟ هذا أخذناه في شرح الحائية. الصفات الخبرية هي التي لا يمكن أن تدرك إلا عن طريق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يرد في كتاب الله أن الله له يد، هل يمكن أن يدرك العقل أن لله عز وجل يد أو له رجل أو له أصابع سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. فهذه صفات خبرية، أي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تدرك بالعقل. فالخبر إذا أطلق يراد به ماذا؟ كل ما نزل به الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق عند علماء الحديث فيراد بالخبر هو ما أثر عن الصحابة والتابعين، ما أثر عن الصحابة والتابعين يسمى خبر، وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث. ولذلك يقال لمن اشتغل بالأخبار وبالسير يقال عنه أخباري، ويقال لمن اشتغل بالحديث ماذا؟ محدث. هذا تقسيم. وإن كان الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه له رأي آخر وأراه أسد الآراء، يقول بين اللفظين عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث. كل حديث يمكن أن نسميه ماذا؟ خبر، ولكن لا يمكن لكل أثر أن نسميه ماذا؟ نسميه حديث. ثم قال رحمة الله تعالى عليه ودع عنك رأيا لا يلائمه الأثر، ودع عنك رأيا لا يلائمه الأثر. بعدما جاء بصيغ الأمر جاء الآن بصيغ التحذير، قال ودع النواهي، ودع عنك أي أيها السني المتبع، دع يعني اترك واحذر رأيا لا يلائمه الأثر. المقصود بالرأي، الرأي في الأصل هو مصدر من رأى الشيء رأيا، رأى الشيء رأيا، ولكنه استعمل بعد ذلك في المرئي، استعمل بعد ذلك في المرئي، وهو من باب استعمال المصدر في المفعول، استعمال المصدر في المفعول. الآن أنت تقول رأى يرى رأيا، فرأي هنا مصدر ولا مفعول؟ تقول أكل يأكل أكلا، الأكل هنا مصدر ولا مفعول يعني مأكول؟ إذا أردت أن تتكلم عن المأكول تقول ماذا؟ أكل يأكل أكلا، فالشيء مأكولا. وتقول رأى يرى رأيا، فالشيء مرئيا. فالعلماء صاروا يستعملون الرأي بمعنى المرئي، وهذا يعني له وجه في اللغة العربية، وهو استعمال المصدر في المفعول. وخصوا هذا الرأي بما يراه القلب بعد فكر وتأمل، ما يراه القلب أي العقل بعد فكر وتأمل وطلب للمعرفة مما تتعارض فيه الأمارات، مما تتعارض فيه الأمارات. أعيد، الرأي عند العلماء يقصد به ما أعمل فيه الفكر والقلب طلبا للحق فيه مما اختلفت فيه الأمارات. ما معنى اختلفت فيه الأمارات؟ إذا كان الشيء واضحا لا يحتاج إلى رأي. الآن هل نحتاج إلى إثبات وإلى رأي؟ هل تتضارب الآراء في كون السماء زرقاء وأن الشمس في علو؟ كما قال القائل وليس يثبت في الأذهان شيء إذا احتاجت الشمس إلى دليل، ما تحتاج، لا يوجد فيه خلاف بين الناس. أما الأشياء التي تختلف فيها الأمارات يعني الأدلة، فتحتاج إلى إعمال الفكر وإلى إعمال العقل للنظر في الترجيح بين الأقوال والأدلة. ومقصود الناظم ودع عنك رأيا، المقصود به الرأي المذموم، وإلا الرأي رأيان، رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المذموم هو الرأي المجرد الذي لا يستند إلى كتاب ولا إلى سنة وإلى قواعد صحيحة. ولذلك جاء بالتقييد، قال ودع عنك رأيا وسكت، ولا قال لا يلائمه الأثر؟ يعني إذا كان الرأي يلائمه الأثر هل يذم؟ الجواب لا، ولكن يذم الرأي إذا كان لا يلائمه، ومعنى لا يلائمه يعني لا يوافقه. قوله لا يلائمه الأثر أي لا يوافقه ولا يعاضده ولا يؤيده الأثر. والمقصود بالأثر هو بقية الشيء، المقصود بالأثر في اللغة هو بقية الشيء، لذلك يقال آثار القوم أي ما بقي من حضاراتهم، لذلك يسمى علم الآثار ما بقي من الحضارات. أما في اصطلاح المحدثين فيطلق على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقال للسني أثري لأنه متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول الشاعر: دين النبي محمد أخبار، نعم مطية الفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. فدين النبي صلى الله عليه وسلم أخبار وآثار، أخبار وآثار يعني كتاب وسنة. فالآثار يقصد به ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. وإن كان بعض فقهاء خراسان يطلقون الأثر ويريدون به ما أثر عن الصحابة فقط، ما أثر عن الصحابة فقط، لذلك يقال جاء في أثر ابن عباس، يعني في قول ابن عباس رحمة الله تعالى عليه. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى. ونهج الهدى يقال نهج ومنهج ومنهاج، نهج ومنهج ومنهاج، كل هذه مصادر من نهج ينهج نهجا، والمقصود بالنهج هو الطريق المتبع سواء كان طريق حسي ولا أو معنوي. ونحن نستعمل ماذا هذا؟ ولله الحمد هذا مما يحمد عليه بعض الإداريين، يقال نهج يعني بمعنى شارع كذا أو طريق كذا، وهذا صحيح، لأن النهج هو الطريق المتبع سواء كان طريق حسي يعني طريق حقيقي أو طريق ماذا؟ معنوي. ونهج الهدى أي الطريق وسبيل الهدى، والهدى المقصود به ماذا؟ ما يهديك إلى طريق الحق والصواب، ما يدلك على طريق الحق والصواب. فيقول: ونهج الهدى أي اتبع الطريق الذي يوصلك إلى الحق والصواب، وتجنب السبل التي تصدك عن طريق الحق والصواب. ثم قال: فالزمه أي التزم به وتمسك به. لا يكفي أن تعرف الدليل وأن تتبعه، بل لا بد لك من التمسك بهذا الدليل، كما قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب، مش فقط يتبعونه ولكن يتمسكون به. وجاء في مطلع الحائية قول ابن أبي داود ماذا؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. تمسك، والتمسك ولزوم نهج الهدى يكون بأمرين اثنين: يكون أولا باتباع العلم الصحيح وبطلب العلم الصحيح، لأن العلم هو الذي يدلك على الصراط. هل يمكن أن تعرف الطريق دون علم؟ لا يمكن. وأما الأمر الثاني بلزوم العمل الصالح، والعمل الصالح يثبتك على الصراط. أنت ترى الطريق عن طريق العلم، ثم لا بد أن تعمل حتى تثبت وتتثبت على هذا الصراط المستقيم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا هنا هداية ماذا؟ هداية إرشاد أو هداية توفيق؟ الجواب اثنان: هداية إرشاد يعني دلنا على طريق الحق والصواب، وأيضا وفقنا إلى سلوك طريق الحق والصواب. هذا من الجانب ماذا؟ الجانب العلمي. ثم أردف الله عز وجل بقوله على لسان المؤمنين: من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا؟ لأن هؤلاء طائفتان ضلا في نهج الهدى. الطائفة الأولى ضلت ماذا؟ في معرفة الطريق، وهم من؟ النصارى. ولذلك قال أهل العلم: من فسد وضل من عبادنا كان له شبه بمن؟ النصارى، لأنهم عبدوا الله عز وجل على غير علم. وأما المغضوب عليهم، هؤلاء ضلوا في جانب العمل، وهم اليهود. ولذلك قال أهل العلم: من ضل من عباد أو من علمائنا كان له شبه من اليهود. واقتدي بالأولى، الاقتداء معناه اتبع واسلك وتأسى، اتبع واسلك وتأسى. والإنسان لا بد له من قدوة في الحق، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة، لقد كان لكم في إبراهيم أسوة. فلا بد للإنسان في الحق أن يكون له من يقتدي به. ولذلك سمي الأئمة أئمة، لأن الناس تأتم بهم، يعني ماذا؟ تأتسي بهم وتتبعهم. إنما جعل الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤتم به، ليتبع. لذلك قالوا الإمام الفلاني، العالم الفلاني، لأن الناس تأتم بهديه. ويقول عبد الله بن مسعود رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه: يا أيها الناس، من كان مقتديا، من كان مستنا، من كان مقتديا متأسيا، فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مقتدي فليقتدي بمن مات على السنة، أما الحي فإنه ماذا؟ قد يضل، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. واقتدي بالأولى، الأولى هذا اسم إشارة بمعنى الذين، اقتدي بالذين، هذه أوصافهم. فقال ماذا؟ هم شهدوا التنزيل، يعني اقتدي واتبع الذين شهدوا التنزيل. شهدوا معناها عاصروا تنزل الوحي، التنزيل المقصود به ماذا؟ الوحي. والوحي يقصد به ماذا؟ كتاب الله، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو، هو هذا الضمير يعود على من؟ على ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن هو هذا المنطوق الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو وحي يوحى، وحي يوحى، أي معناه من الله سبحانه وتعالى ونفضه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يخطئ من يفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي، فيقول الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، لأن الحديث معناه من الله وحي يوحى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما الفرق بينه وبين الحديث القدسي؟ والصحيح أن يقال أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ولكن الفرق بينهما أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، يعني لا نقرأ به في الصلاة، بخلاف القرآن يتعبد بتلاوته. وقوله هم شهدوا التنزيل، هذه مزية للصحابة لا توجد في غيرهم. هل يوجد غير الصحابة من شهد تنزل الوحي وسمع بأذنه من في النبي صلى الله عليه وسلم السنة؟ لا يوجد. ولذلك الصحابة لا يدركهم أحد في الفهم والعلم، لا يدركهم أحد في الفهم والعلم، لأنهم شهدوا التنزيل وغيرهم لم يشهد التنزيل. الآن تلميذ العالم المقرب، هل يستوي هو وتلميذ تلميذه؟ لا يستويان في علم الشيخ. وكلما بعدت وكثرت السلسلة كلما، وهذا الذي بنى عليه الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه رسالته الفذة في فضل علم السلف على علم الخلف. السلف كانوا أقرب إلى مشكاة النبوة، والصحابة شهدوا التنزيل، فلذلك لا يمكن أن يدرك شأوهم في العلم والفهم أحد. ثم قال: لعلك تنجبر، أي لعلك تنجبر. والانجبار هو صلاح الكسر، يقال فلان مجبور، أي ماذا؟ إن صلح كسره. ومنه سميت الجبيرة، جبيرة نحن نسميه الآن، هذا نضعه البلاط يسمى جبيرة، وهذا من تفاؤل العرب. العرب كان عندهم نوع من التفاؤل في ألفاظهم، يقال للذيغ، يقال له ماذا؟ سليم، تفاؤلا وتمنيا ماذا؟ أن يقوم ويتعافى. ويقال للمكسور مجبور، لماذا؟ تفاؤلا أن يقوم، لذلك سميت الجبيرة لأنها تجبر الكسر. وقوله علك تنجبر أي لعلك ولعل تأتي للترجي يعني للتمني، ولكن مقصود الناظم هنا ليس التمني وإنما تحقيقا، أي إذا اتبعت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسرت على منهج أسلافك من الصحابة والتابعين فإنك سوف لا محالة تنجبر ويجبر كسرك وانحرافك في الدنيا والآخرة. نعم، الآن نأتي إلى المسائل. المسألة الأولى التي تضمنت هذه الأبيات، أنبه على شيء، طبعا نحن حددنا لهذه المنظومة أسبوع، المنظومة ابن سعد رحمة الله تعالى عليه أسبوع أيضا، ولكن نحن نسير حسب الفوائد، فإن طال بنا نوعا ما يعني قد تكون هذه المنظومة في أسبوع ونصف أسبوع ربما، فلا يستثقلن أحدكم هذه المجالس. المسألة الأولى التي تضمنتها هذه الأبيات توحيد مصدر التلقي في باب الاعتقاد، توحيد مصدر التلقي في باب الاعتقاد. من ذكاء الناظم وفطنته وتوفيق الله عز وجل له أنه ابتدأ منظومته بالتنبيه إلى أمر مهم جدا، وهو من أين تأخذ عقيدتك، من أين تأخذ دينك، فدلك على المعين الصافي الزلال التي لا تكدره الدلاء، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. فإذا سلم لك المصدر سلم لك الاعتقاد، فهو دلك على المصدر حتى يسلم لك الاعتقاد. فإذا نظرت إلى كل الطوائف التي انحرفت، إنما انحرفت حينما ظلت في مصادر أو المصادر التي تلقت منها دينها كلها بلا استثناء، أو كلها بلا استثناء. وأيضا لأن الإمام الزنجاني رحمة الله تعالى عليه كما شرحنا في المقدمة كان يعيش في زمن كثرت فيه البدع والضلالات وعلم الكلام خاصة، فانتشر علم الكلام الذي كان سبب في صد الناس عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الانشغال بالفلسفة وبمقالات اليونان والهند وما ترجم من الكتب في عهد المأمون. والعقيدة الإسلامية لها مصدران أساسيان. المصدر الأول ليست مثل الأحكام الشرعية تتعدد فيها المصادر، العقيدة الإسلامية ليس لها إلا مصدران اثنان فقط. المصدر الأول هو ماذا؟ كتاب الله جل جلاله. المصدر الثاني هو كما قال الله عز وجل في سورة يوسف: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالشيء الذي العقيدة إذا لم تكن في كتاب الله عز وجل فليست العقيدة، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها المصدر الثاني وهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يأتي أيضا الإجماع، يدخله بعضهم في مصادر العقيدة الإسلامية لأن الإجماع عادة لا يكون إلا مستندا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه إمام أهل الشام بلا مدافع، يقول: كنا والتابعون متوافرون، كنا إن نحن أتباع التابعين والتابعون متوافرون، نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فهذا إجماع على أن الله عز وجل مستوي على عرشه دائما من خلقه. ولذلك الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يكثر من نقل أقوال العلماء وإجماعاتهم في بعض مسائل الاعتقاد لأنها حجة، مثل إجماعهم على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب والجنان، فهذا إجماع ويعتبر ماذا؟ حجة في باب الاعتقاد. نأتي إلى ما يتفرع على هذه المسألة، يتفرع على هذه العقيدة وهو توحيد مصدر التلقي الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. أولا، إذا اختلفت فهوم الناس لنصوص الدين إذا اختلفت فهوم الناس أفهامهم لنصوص الدين، اختلفوا في فهم الآية الفلانية أو في الحديث الفلاني، ففهم من يقدم؟ فهم من؟ فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأنهم شهدوا التنزيل، شهدوا التنزيل، فهم أعرف بمراد الله وبمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا أردت أن تشرح عبارة إمام ترجع إلى من؟ إلى تلامذته. ولذلك عندما يقول ابن معين رحمة الله تعالى عليه فلان لا بأس به، ما مقصوده بلا بأس به؟ نرجع إلى كلام أهل العلم من تلامذته، فأدركنا بأن لا بأس به عند الإمام ابن معين رحمة الله تعالى عليه هو توثيق للرجل. وهكذا يفهم. لذلك جاءت سؤالات الأئمة أو التلامذة لأئمتهم حتى توضح الكثير من عباراتهم. إذن إذا اختلفت فهوم الناس في كلام الله، في تفسير كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى من؟ إلى فهم السلف رحمة الله تعالى. ولذلك أحسن التفاسير هو التفسير بالأثر، والمقصود بالأثر هنا التفسير بالسنة والتفسير بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثانيا، منهج السلف في تقرير العقيدة مبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمهم ماذا؟ وعلمهم أسلم وأحكم، علمهم أسلم وأحكم. وإن كان بعضهم يقول علم السلف ماذا؟ أسلم، وعلم الخلف أعلم، وهذا خطأ. علم السلف أسلم وأعلم وأحكم من كل الوجوه. فلذلك الآن من عجيب التناقضات أننا نأخذ عن السلف الأحكام الفقهية ولا نأخذ عنهم العقيدة الإسلامية، وهذا من عجيب الجمع بين المتناقضات. فالآن نحن نعتز في بلدنا هذا الانتساب إلى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، إمام أهل الأثر وإمام أهل دار الهجرة، فنتبعه في الأحكام في الفقه، وأحيانا نتجنب طريقته ماذا؟ في باب الاعتقاد. أما أن السلف رحمة الله تعالى عليهم هم مفروض أن نتبعهم في باب الاعتقاد من باب أولى. الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام. بعد، مما يتفرع القاعدة السابقة أيضا أن العقيدة غيبية في تفاصيلها. العقيدة غيبية، علم الغيب، لا يمكن أن نعرف تفاصيل العقيدة إلا بوحي منزل. فكل من أعمل عقله في مسائل الاعتقال ضل وزاغ عن سواء السبيل. أيضا العقيدة مبناها على التسليم والاتباع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، أو كما قال الله سبحانه أو قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا بد من التحكيم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أيضا من التسليم. لذلك يقول الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه، يقول من الله عز وجل الرسالة، ومن النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، ومن ماذا؟ التسليم. الفرع الثاني الذي يتفرع أو المسألة المذيلة على المسألة الأولى هي مصادر التلقي عند أهل الأهواء. قلنا مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. عند أهل الأهواء والبدع نجد على رأس هذه المصادر أولا العقليات. المقصود بالعقليات هي الاعتماد على العقول القاصرة في تقرير مسائل الاعتقاد. أيضا الفلسفات وعلم الكلام. الفلسفات وعلم الكلام، تجد الكثير من كتب الجهمية والمعتزلة وغيرهم يقررون مسائل الاعتقاد على قواعد فلسفية. أيضا عقائد الأمم الأخرى، فبعضهم قد ورث من المسلمين الكثير من العقائد من خلال كتب الأولين وعقائد الأولين، سواء كانوا صائبئة أو من أهل الكتاب، والله المستعان. أيضا من المصادر الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو شأن الرافضة، والكثير من غلاة الصوفية أيضا يعتمدون على الكثير من الأحاديث الموضوعة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من تلكم المصادر الرؤى والأحلام والكشف والذوق مما تمليه الشياطين على هؤلاء. الرؤى يرى مناما شيطانيا ثم يقرر من خلاله حكما عقديا، أو يقول لك أنا يحدثني قلبي عن ربي، هذا ما يسمى بالكشف والإلهام، وهذه كلها من المصادر المنحرفة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اتباع المتشابه والغريب والشاذ، اتباع المتشابه والغريب والشاذ من كلام الله أو من القرآن أو من كلام العرب، من كلام العرب، مثل مثلا تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء، وهذا ماذا؟ شاذ في لغة العرب. لغة العرب الاستيلاء، استواء مفهوم عندها كما قال إمام مالك، الاستواء ماذا؟ معلوم، ولكنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء يعني أخذ الشيء قوة وعنوة، واستدلوا بقول القائل استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى معناه استولى، وهذا من شواذ اللغة العربية. أيضا الاعتماد على أو التعصب لآراء الرجال وتقديس أقوالهم، التعصب لآراء الرجال وتقديس أقوالهم، هذا أيضا من المصادر التي انحرفت بسببها العقيدة الإسلامية. سوف نكمل في يوم غد إن شاء الله، وتكون المسألة الثانية، وندخل في الأبيات. بالنسبة للتوقيت، هل مناسب الساعة السادسة أو أننا نقدمه قليلا؟ رأيكم، لأنه الكثير من الإخوة يقول أنه لا يصل. نعم، لا نقول خمسة والنصف، يعني ستة إلا ربع. هل الجميع يعني يساعدهم هذا التوقيت؟ إذا كان في اعتراض حدثوني بعد ذلك. يعني الآن ستة إلا ربع. الأمر الثاني وأختم، بالنسبة لهذه المنظومة والتي تليها بإذنه سبحانه وتعالى، الآن أعطيت لكم هذه الكراسات تقيدون فيها الفوائد. هذه المنظومة في هذه الدورة سوف نعطي إجازة لكل من حضر وتابع ذلك من خلال هذه الكراسات. في نهاية الدورة تسلمونني الكراسات كلها، مكتوب عليه أسماءكم، وأنا على وفقها ماذا أضع الإمضاء وأعطيكم ماذا الإجازة، تؤهل بعد ذلك من أراد أن يدرسها وغير ذلك. والإجازة سنة عند سلفنا رحمة الله تعالى، فأنا أحرج على إخواني أنهم يقيدوا هذه الفوائد في كراساتهم، والله الموفق. لا رب سواه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.